تفسير الآية 16 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أي اذكروا أيها المسلمون لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض أنه لن ينفعهم الهروب إن هربوا من الموت أو القتل لفترة، لأن كل إنسان لا بد له من نهاية لحياته، سواء أكانت هذه النهاية عن طريق الموت على فراشه أو عن طريق المرض والقتل وغيره أو الاستشهاد في سبيل الحق والعدل والخير. وما دام الأمر كذلك فليعلم الجميع إذن أن الجبن لا يطيل الحياة، كما أن الشجاعة والإقدام على الشهادة في سبيل الله والإسلام والمسلمين لنيل أعلى درجات الجنات لن يقصرها. قوله تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي وإن توهمتم أنكم قد نجيتم من الموت أو القتل بسبب هروبكم لأنكم جبناء، فلن يستمر ذلك طويلا، لن يستمر تمتعكم بالحياة كثيرا إذا، وإنما هو وقت قليل وينتهي أجلكم حتما ككل البشر، وتموتون أو تقتلون أيضا، وأنتم لازلتم مستمرين على حالكم من الجبن والذلة والنفاق إذا. فاستيقظوا واتركوا نفاقكم وجبنكم وتمسكوا واعملوا بإسلامكم لتسعدوا في الدارين. وإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بهم في نفاقهم وجبنهم وأمراض عقولهم، وإلا تعستم تمام التعاسة مثلهم في دنياكم وأخراكم. ولكن كونوا أقوياء شجعان مقدامين مستعدين دائما للتضحية ببذل الدماء والأرواح من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامكم والذي هو مصدر سعادتكم في الدنيا والآخرة، وبدونه تتعسون فيهما، ومن أجل نشره والدفاع عنه ضد من يعتدي عليه بالقتال. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن القتال في الإسلام ومتى يكون وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة.